السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فمع الحلقة الثانية في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. وفي هذه الحلقة يحدثنا شيخ الإسلام ابن تيمية عن التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين أن المسلم يجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، لأن المقياس في الفصل بين الناس إن كان ده من أولياء الرحمن أو من أولياء الله وده من أولياء الشيطان، لابد أن يكون له نظام دقيق يفصل بين الأمرين. هذا النظام مقياسه ومرده ومرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل المقياس بغير هذين الوحيين القرآن والسنة فسوف يضل في وصف أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن جماعات التكفير تقيس ولاية الإنسان ومقدار إيمانه وإسلامه بمدى قربه أو بعده من فكرهم ومن ولائهم لفكر حسن البنا أو سيد قطب. فالمقياس عندهم ليس الإسلام ولكن مدى الولاء لأمير جماعتهم أو شيخهم أو ما شابه ذلك. والآن بات واضحا لكل من له عينان أن هؤلاء ولاية الرحمن عندهم هي ولاية حسن البنا وليست ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وولاية الله عز وجل، فكل من خالفهم فهو كافر عندهم، وكل من وافقهم حتى لو خالف المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن عندهم. ودي واضحة مش محتاجة كلام كتير في بيان الحجة أو الدليل على هذه المسألة. فما يفعلونه في مصر وفي العالم الإسلامي في تاريخهم الطويل والآن واضح وجلي في التكفير واستباحة الدماء وقتل الأنفس المعصومة وقتل المسلمين العامة والخاصة لا يدل أبدا على شخص مقياسه هو المنهج النبوي أو اتباع الدليل اللي ورد في الكتاب أو في السنة في أن يقول هذا مسلم وهذا ليس مسلم، هذا من أولياء الرحمن أو من أولياء الشيطان. فربما جعلوا من أولياء الرحمن أولياء للشيطان وسبوهم ولعنوهم وكفروهم وحكموا عليهم بأنهم في النار، وربما يجعلون من هو ولي للشيطان حقا. يعني ممكن يعمل رئيس أمريكا نفسه يفرح له ويطرب له ويتمنى له كل الخير ويدعو له أيضا، واحد مهوس بيدعو لنصراني مات على التسليس مات على الشرك من أهل الجنة. طيب ما مقياس ولاية الرحمن وما مقياس ولاية الشيطان؟ إن كان المقياس بهذا الشكل يبقى هذا عنده خلل. اللي فطرته سليمة فولاية الرحمن وولاية الشيطان يفرق بينهما من خلال الحجة والبرهان الذي ورد في القرآن والسنة. أما ما سوى ذلك فالناس شتى، ونحن رأينا أن هذه الجماعات وهذه الأحزاب ليست من دين الله عز وجل في شيء، فتنكبوا الصراط وضلوا وأضلوا لعدم تمييز الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول شيخ الإسلام: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء، أو أن يفرق يصح بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ياريت إخواننا اللي في الكنترول يوطوا صوتهم لأن هم عاملين إزعاج. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله كما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله هم المؤمنون بالله حقا، هم المتقون. طيب برضو نفس الكلام، أنا لما أقول لواحد اتق الله، أو واحد يقول اتق الله، ففي مقياس لتقوى الله عز وجل. مقياس تقوى الله أوامر الله عز وجل، حدود الشرع، فليتخطى حدود الشرع أو يتخطى أحكام الشرع أقول له اتق الله. لأن أنت بتشوف واحد ساعة ما تقول له أن الإخوان دول خوارج يقول لك يا أخي اتق الله. اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. او واحد يبقى متمسك بالشرع فواحد يقول له اتق الله، دي ملهاش تفسير الا اللهم زدنا تقوى، لان هو فعلا متقي متمسك بشرعه. فلما يقول له اتق الله يبقى زيادة التمسك بالاوامر والاستمرار عليها. انما اصل التقوى ان تجعل طاعتك لله وامتثالك لأوامره وقاية لك من عذابه. فيجي واحد تحت دعوة تقوى الله فيقول لك اتق الله عشان انت بتدعوه للطاعة والابتعاد عن المخالفة وعن مذهب هدام زي مذهب الخوارج، فيقول لك اتق الله. طيب يا اخي الوقت مش تلاحظ ان ما تفعله انت هو المعصية وليس ما افعله انا؟ إذن في خلل في ضابط التقوى، في خلل في تمييز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. هذا الخلل ربما يكون الشخص جاهلا بالشرع لا يعرفه، وربما يجعل شيخه ميزانا للتقوى. وفي الحقيقة إن ميزان التقوى هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ميزان التقوى اتباع النبي عليه السلام. فدلوقتي لو واحد أو زي واحد كان بيسألني يعني بيقول لي يعني هل الإخوان أولياء للرحمن ولا أولياء للشيطان؟ فهو بيسأل السؤال ده بخبث شوية. يعني الإخوان المفسدون الآن اللي موجودين في كل مكان كما ترون يقتلون كل يوم كده على أيديهم 3-4 إصابات ملاش عدد، قتل في الشوارع وسفك الدماء، فهو عايز يقول لك لو انت قلت هم من اولياء الرحمن يبقى وافقتهم في اللي بيعملوه، ولو قلت من اولياء الشيطان يبقى انت كفرتهم، وبتكفر انت المسلمين وانت اللي بتقول لاخوانهم اللي بيكفروا. فطبعا دي من ضمن التضليلات اللي بيتبعها امثال هؤلاء والخبص اللي موجود في اسئلتهم. طيب ايه الجواب؟ الجواب ان كل انسان فيه من ولاية الله على قدر موافقته لأوامر الله عز وجل، وفيه من ولاية الشيطان على قدر مخالفته لأوامر الله عز وجل. فإن كان في توفيق، والتوفيق دايما يطلق في الطاعة لا يطلق في المعصية، يعني مفيش واحد يقعد يرقص ويعمل الألبوم غنائي ومش عارف ايه وكلام من ده ويقول لك ايه ربنا وفقني في الألبوم ده، ده مش توفيق. او واحد حرامي اتفق مع حرامي تاني يقول له انا نسرق البنك، فلو ربنا وفقنا في الموضوع ده يا هنتنقل نقله جامده قوي، ده مش توفيق. امال اسمه ايه؟ اسمه اضلال. الاضلال يكون في المعصيه، والتوفيق يكون في الطاعه، زي ما ربنا قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فكن مد لك حتى وصلت إلى مرادك، فذلك بسبب استدراج الحق سبحانه وتعالى لك ليبتليك. انت اقترفت الاسم فانت السبب فيه وانت المتحمل المسؤولية فيه، وان كان الله عز وجل خالق كل شيء وخالق الانسان سواء كان في الطاعة أو في المعصية، فالله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر. فالإنسان في حال الطاعة يقول وفقني الله عز وجل إلى كذا، ويسأل الله التوفيق، فالتوفيق دايما تتوافق فيه إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية مع إرادة الله الكونية، سموه حتى توحيد الإرادة، توافق الإرادات. إنما في حال المعصية بيخالف إرادة الله الشرعية، وإن وقعت عليه الإرادة الكونية أو مشيئة الله عز وجل، لأن المشيئة لا تكون إلا كونية، فالإنسان يفعل بمشيئة الله عز وجل سواء كان في الطاعة أو في المعصية. زي السارق اللي جاي وعمر الخطاب بيقول له أنت سرقت ليه؟ قال له بمشيئة الله أو بقدر الله. قال له أنا أقطع يدك بمشيئة الله أو بقدر الله. إذن القدر والمشيئة موجودة في المؤمن والكافر، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، سواء كان مؤمن أو كان إيه كافر. لكن ربنا ما بحاسبناش على مشيئته، لا يحاسبنا على مشيئته فينا، وإنما يحاسبنا على مخالفة شرعه أو موافقة شرعه. فمن وافق شرعه فهو من أولياء الله، ومن خالف شرعه فهو من أولياء الشيطان. لأن زي ما نقول الإخوان فيهم من ولاية الشيطان على قدر العصيان اللي هم فيه، والعصيان اللي هم فيه من أشد ما يمكن، أخطر داء يقع فيه إنسان داء التكفير، لأن التكفير يعقبه قتل وتفجير على طول. طالما كفرته هيستبيح دمه. ولذلك احنا يعني المفروض مثلا ان لو واحد اخطا من بتوع الاخوان يتحاسب على خطئه، يعني واحد قتل الناس وقتل الابرياء، واحد جاي بزاز مولوتوف وبرميها على منزل او على سياره او على انسان لكي يقتله، فكيف ياتي انسان ويقول ان مثل هذا الشخص يترك، او مثل هذا الشخص نسيبه يفعل هذا الفعل وبعد كده نبقى نحكمه ونحاسبه براحته؟ ده برضه من الخطأ الشرعي. أنا بقولك إن بلدنا في إدارتها تحتاج إلى حزم وضبط. كيف يعقل إن يبقى كل هذه الدماء التي أسيلت وسفكت على يد الإخوان يقضى فيها حتى الآن قضاء غير ناجز؟ ما فيش واحد اتنفس فيه حكم سنة كاملة من القتل وسفك الدماء، والقضاء يستصدر أحكام. ما فيش واحد بس من اللي حكم عليه بالإعدام يبقى مثل للناس عشان يرتدعوا؟ طب هما كده واخدوا راحتهم في الشوارع. فمن ولاية الله تنفيذ أوامر الله والقصاص العادل في الناس اللي قتلوا آلافا مؤلفة، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم الإسلامي كله، مشكلة كبيرة جدا جدا. فهل هؤلاء أولياء الرحمن؟ نقول ما فعلوه من معاصي ومخازي هذه من ولاية الشيطان، وما فعلوه موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من ولاية الرحمن. وده الأصل عند أهل السنة، إن الشخص تجتمع فيه ولاية الرحمن وولاية الشيطان. فإن أتى بما يخرج من الإيمان مما وضحه الشرع نقول هو ولي للشيطان كله. وطبعا زي بقول لكم الداء العضال داء التكفير، الخروج على ولاة الأمر، تكفير المجتمعات، هذا داء إذا ابتلي به إنسان أجاركم الله. ولأن الذي ابتلي به مؤسس هذه الجماعة حسن البنا وسيد قطب، فأصبحت كل الأوزار التي حملها من اتبعهما وصار على ضربهما، جميع الأخطاء بتاعتهم بيحملها الناس اللي جايين بعده على طول، وللأسف نسبوه للإسلام، لكن هم يتحملوا المسؤولية كاملة في هذه القضية. النبي عليه السلام قال عن الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فلو بقي شيء من الإيمان في قلبه فهو مسلم، ولو بقي شيء من الإيمان ممكن ده يبقى العامل اللي يخليه يرجع لمنهج أهل السنة والجماعة ويتمسك بالحق عندما يظهر له. لكن هو دايما في الغالب بيبقى بتوع التكفير لا يسمعون إلا أنفسهم. تعال في الطرف الثاني، عامة المسلمين، يعني واحد بيقول لي كده بصراحة أنت عايز تعمل اللي واقف مع السيسي من أولياء الرحمن؟ قلت له طب انت شايف ايه؟ الكفرة من اولياء الشيطان. طب يا اخي اذا احنا ما حكمناش عليك بان انت كافر ولم نكفرك مع ان افعالك كلها افعال ضلالات وقتل وسفك الدماء واستهزاء وسب وشتم وغير ذلك، وبالرغم من ذلك لم نقل ان الاخوان كفار، فتحكم على ولي الأمر الشرعي الرجل الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحافظ على الصلاة بأنه هو كافر بالله العظيم وأن يمشي وراه يبقى من أولياء الشيطان؟ دي ما فيش فيه بغي وظلم وعدوان؟ هو دماغه مقفل مهما تقول، انت حر. لكن نقول ان اولياء الامور ربنا دعانا الى السمع والطاعة لهم في طاعته سبحانه وتعالى وما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فولي الامر بقى سواء كان الرئيس السيسي او الملك عبد الله او غيره في اي مكان في اي دولة امر بطاعة الله فنطيعه في طاعة الله عز وجل، أمر بمعصية الله لأن أمر المعصية دي ولاية الشيطان، ونحن أولياء للرحمن ولسنا أولياء للشيطان. يعني واحد من ضمن بتوع الإخوان من اللي بيتصلوا بيتكلموا ناقشوا يقول لي يعني يا شيخ دلوقتي خلينا نحسبها بالعقل كده، وكلامه ده لازم نسمعه لان شبهات واشياء هم بيقولوها، وقد يكون في جانب حق في اللي بيقولوه على اعتبار ان المخالفة واضحة. ابوني دلوقتي انا لما ادفع اموالي، اموال المسلمين للميزانية العامة للدولة او في صندوق تحيا مصر او لقناة السويس، او ادخل فلوسي في المال العام، فهم يروح يجيبوا بها واحدة رقاصة وتقعد ترقص طول الليل تحت مسمى ليالي التلفزيون، دي بقى قمة الفجور والعصيان. هل تريد مني ان انا استأمن مثل هذا على اموالي؟ قلت له صحيح هذه معصية وهذا فعل ضلالة وسيسأل عنه امام الله عز وجل، لكن ربي امرني بان اسمع له واطيع في غير معصية الله، فقل انا معه وادعو الله عز وجل ان يدله على البطانة الصالحة، لان هو نفسه ربما لا يوافق على هذا. فاللي مسك هذا الكلام وفعله مسؤول امام الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح هو مسؤول عن البلد كلها وعن كل فرد حتى عن كل دابة تسير في الأرض، طالما في دائرة استئمانه واستخلافه وربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذا الملك أو هذه الأرض، يبقى هو مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى عن كل فرد يتحملها وربنا يعينه، لكن لا يحق لي إن أنا أكفره أو أخرج عليه عشان في معصية لله عز وجل حدثت في ولايته أو أمر بها يتحملها هو، إنما أنا لن أطيع إلا في طاعة الله عز وجل. وهكذا نقول، أو زي واحد مثلا يقول لك إيه، طيب افرض مثلا رئيس الوزراء قال إحنا عايزين إسلام لكن فيه أم كلثوم، نقول له والله نطيعه في طاعة الله عز وجل ولا نطيعه في أم كلثوم. إن قال هو ده الإسلام يبقى مشكلة في الفهم، لكن أنا كرجل فاهم وعارف ديني كويس أتعامل وعلاة الأمر مع من هذا المنطلق، وياريت كان الإخوان عملوا الحكام بهذا الطريقة، كان حيبقى فيه التفاف وتقارب بين الحاكم والمحكوم. إنما عشان واحد مثلا فعل معصية أو حفلة عملوها أو شيء من هذا القبيل أو من أخرج عليه وأكفر وأكفر المجتمع وأبدأ أحربه، ده ربنا سبحانه وتعالى أصلا ما جعل الناس على هذا التنوع والاختلاف بين الطائع وبين العاصي إلا ليبتلي الناس بعضهم ببعض، إلا لكي تكون هناك جنة وهناك نار. عمر ما الدنيا هتبقى إيمان محض أو كفر محض، ما تبقاش دنيا، لكل اللي على البشرية شياطين ولا كل على البشرية ملائكة، وإنما بشر يخطئون ويصيبون. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكلما ازداد قربا ومحبة من الله وقربا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه من ولاية الله على هذا القدر. هو ده الحديث اللي ذكره الشيخ الإسلام تيمية، قال وفي الصحيح اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احنا قلنا لفظ بارزني بالمحاربة اللي هو الصحيح فقد آذنته بالحرب، أي أعلمت من عادى لي، خلي بالكم من عادى لي وليا. طيب الولاية بنقول تزيد وتنقص على حسب الطاعة، فالذي أطاع الله عز وجل ولم يعص الله هذا ولي لله عز وجل لأنه نفذ الأوامر، أو ده بيسموه واحد عنده الإيمان المطلق الإيمان المطلق الكامل. فاللي هيعادي واحد زي كده لأنه متمسك بأوامر الله عز وجل ويتق الله عز وجل في نفسه، يحاكي في فعله وقوله فعل رسول الله عليه وسلم وقوله، اللي زي ده احذر انك تعادي. معانا الاخ علي من كفر الشيخ، اتفضل يا اخ علي. اتفضل يا اخي الفاضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، فالى اخر الايات. قول الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز ال الشيخ مخالف لقول ابن عباس رضي الله عنه. سؤالك دول ايه؟ في الكفر دون كفر يعني؟ يعني هو عايز يقول ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ سؤالك في ايه يعني؟ سؤالك يا ابني. طيب هو عايز يقول قول الشيخ ابن باز ومن ايه؟ وصالح الفوزان؟ عايز تفسير الآية: ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما أنزل الله عز وجل هو شرعه ودينه، أوامره التكليفية، الأحكام الشرعية على درجاتها الخمسة: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. ذكر الحق سبحانه وتعالى صراحة في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله. فبعض إخواننا ربما يكون زي المتصل كده بيتصور ان الآية دي نزل فقط في رئيس البلد، نزل فقط في الملك الفلاني او في الحاكم الفلاني او الامير الفلاني. الآية دي عامة في كل مسلم، لان احكام العبودية واوامر التكليف لا تخص الحاكم وحده ولكن في الحاكم المحكوم، كل على حسب ما استرعاه الله عز وجل ودائرة استخلافه. وده الفهم الصحيح لمعنى الخلافة، لأن ساعة ما بيذكر الخلافة كل الناس دماغها بيجي عند الحاكم، مع أن القضية مش كده. ربنا سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فكل إنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان فيما أعطاه من ملك واستخلفه. فالناس تنصرف الآية عند الحاكم وتسيب بقية الناس كلهم، وده فهم الإخوان برضه. ساعة ما يذكر الخلافة يبقى المقصود بها أمير البلاد أو حاكم البلاد أو حاكم المسلمين كلهم، وليس هذا المقصود. بل قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه تشمل الأمرين معا. قد يكون كفر أكبر يخرج من الملة، وقد يكون كفر دون كفر. فالذي يلتفت إلى الآية، ولذلك هذه من أهم النقاط التي ضل فيها أناس سواء كان الإخوان أو من خالفوهم. فبعض الناس زي واحد كده جايبينه اسمه إبراهيم عيسى وعامل مدرسة المشاغبين، ويبث سما في نفوس المسلمين بجهله وحماقته. ليه؟ هو فاهم الخلافة غلط. ولك خلافة ايه وبتاع ايه وفكرة في دماغ الاخوان وفكرة في دماغ الاخوان؟ الخلافة موجودة في القرآن: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب ده خلافة عامة مدرجة في النوع البشري كله، كل واحد مستخلف. مستخلف يعني ربنا سبحانه وتعالى ادالك شيء مستخلف عليه، وانت مستخلف والله مستخلفك. اذا الخلافة لازم لها ثلاث محاور، ثلاث اركان: خليفة، مستخلف، مستخلف عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فهل يقصد الحاكم ولا الحكم المحكوم؟ لينظر كيف تعملون. طيب إذن موضوع الخلافة ده محتاج يتضح جدا عشان نرد على الأخ هو بيشوف ليه هو فيهم غلط. دكتور محمد من رضوان، تفضل دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا دكتور. الله يحفظك دكتور محمد. الله يجزيك خير والله على البرنامج الطيب ده. الله يكرمك ويبارك فيك. يعني والاجمل طبعا كتاب المادة بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه وربطه بين الواقع ده، يعني شغل طيب جدا، واحنا فعلا محتاجين العقيده انها تقرب الناس بهذه الطريقه الطيبه. الله يحفظك. خاصه المتخصص دكتور محمود ربنا يبارك فيه. بس والله يعني عاجبني اللقاء والسالكه دي، بس طبعا كان ليا بعض الـ يعني مش اضافات، يعني الاستفسارات. حضرتك يعني الاجابه الطبيعيه بتاعت ان مساله طبعا انت عارف ان هم الاخوان وربنا على شاكلتين بيحاولوا ينصبوا لنا بعض الفخاخ، يقول لك طب الاخوان اولياء الرحمن ولا اولياء الشيطان، على اعتبار ان احنا ايه يعني يتهمونا بالتكفير وكده. فعجبني جدا الاجابه المنهجيه الطبيعيه بتاع حضرتك، انه في كل انسان في جزء من ولايه الشيطان وولايه الرحمن على اعتبار الطاعه والمعصيه. نعم. لكن هو المعصيه على بس السؤال هنا، طب انا مثلا اخواني او حتى البنا، من هو ولي الله عندكم؟ الولي عندكم هو الولي هو انت عارف يا دكتور محمد الاخوان. ايه؟ الولي في مفهوم الاخوان هو من يلتدي لهم حتى لو كان فاسقا فاجرا مبتدعا. وحسن بنا صرح بكده، والولي بمعنى الشرعي اللي هو الذي ادى الواجبات واكثر من المستحبات والتزم بالمنهج ده ملوش قيمه عندهم. وانا برضه لفت نظري كلام حضرتك انه كثير من رؤوس هؤلاء يمتدحون اوباما، يعني القرضاوي له مقطع فيديو في خطبه الجمعه بيشكر اوباما وبيثني عليه انه ساعد الثوار في سوريا وبيتبول جزاه الله خيرا، وانا مش عارف اخري منين لغفراني. وطبعا لا يخفى ان القرضاوي ترحم كما ذكرت على باب الفاتيكان ودعا ان يكون من الجنان، فده شيء طيب جدا. اخيرا دكتور، فيما يتعلق مساله الحكم غير ما انزل الله، ايضا كشبهه من الشبهات اللي كل شويه بيلقوها عشان تكفير الحاكم الشرعي للبلاد. طبعا هو يتعلق بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ونسي قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. ثم كلام السلف الصالح في كفر دون كفر، ثم انه الحاكم غير ما انزل الله مش هو المخاطب بس كما ذكرت حضرتك، ده كل الامه. ثم السؤال الاخير، هل كان مرسي يحكم بما انزل الله؟ السؤال هنا، هل كان الرئيس مرسي يحكم بما انزل الله؟ ان كان يحكم بما انزل الله هو اللي كان بيعمل مرسي اكثر مما كان موجود سابق او لاحق، فلماذا لا تقولون هذا الكلام على مرسي وتقولونه لغيره؟ الله يجزيك خير يا طيب. فانا صراحه يعني مستمتع بالاجابات الطيبه بتاع حضرتك واللقاء الممتع ده، ويا ريت اللقاء ده يبقى ثابت للطول، لان احنا مستمتعين فعلا ببساطه كبيره. جزاك الله خير. الله يحفظك دكتور محمد، جزاك الله خير، الله يكرمك ويبارك فيك. نرجع لمسألة ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن هي مرتبطة أصلا ب أولياء الرحمن وأولياء الشيطان برضو. احنا بنقول عشان نفهمكم معنى الحكم بما انزل الله، دي فيها خلل عند كثير من الناس من الإخوان اللي بكفروا الناس تحت مسمى الحاكمية أو توحيد الحاكمية، ومن عامة الناس في الرد عليه. ليه؟ ابن عباس لما قال كفر دون كفر، لأن اللي كانوا موجودين أيامه من الحكام لو نزلت عليه الآية وعنده بعض العصيان هيقول لك كفر دون كفر. طب ودلوقتي هل نقول عليه دون كفر دون كفر ولا كفر اكبر؟ ان المساله دي كل بتوع الاخوان عايزين يحملوها على الكفر الاكبر، وينظر للمساله على انها خاصه في الحاكم فقط. نقول لك لا، انا بقول لك هي مش خاصه في الحاكم، وبوضح الكلام ده ليه؟ لأن هذه إذا استوعبتها استوعبت موقفك من الحاكم مباشرة. كل واحد فينا مستخلف في أرض الله، يصح أن تقول فيه خليفة عن الله عز وجل على وجه الابتلاء والامتحان، لازم تضيف الكلمة دي. إنما خليفة عن الله كده فلان ده خليفة عن الله وتسكت، هذا خطأ لأنه يحتمل الكمال والنقص. إنما لو قلت خليفة عن الله على وجه الامتحان والابتلاء، أصل الدنيا جعلها الله عز وجل لذلك، خولنا فيه، لفظ التخويل، استخلفنا فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. طب الدنيا ده وصف عام والخطاب لكل الناس، فكل واحد بياخد من الدنيا ما قسمه الله عز وجل من الأرزاق. احنا بنسمي ما تملكه وما ستورثه لغيرك بعد موتك من مال أو أرض، هذا يسمى دائرة الاستخلاف أو دائرة الاسترعاء أو ما خولك الله فيه، فحيسألك عندي بس. إذن كده الناس كلهم سواسية من جهة الأصل في تطبيق أحكام الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو زي ما ربنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أو كما قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن كل واحد مستخلف، وكل واحد عنده دائرة استخلاف، وكل واحد ربنا اداله أمانة عشان ينفذ فيها أحكام العبودية. إذن توحيد العبودية مش خاص بالحاكم، لو أنت عملتم معنى الحاكمية يبقى توحيد الحاكمية مطالب به الحاكم، وتوحيد الحاكمية مطالب به الفرد الضعيف اللي موجود في البلد. كل فرد مطالب بتوحيد الحاكمية إذا كان معنى الحاكمية توحيد العبادة. لكن لما جه سيد قطب حسن البنا وعمل الحاكمية للحاكم فقط وأسقطها عن سائر الناس فنظر إلى الحاكم، ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلو الحاكم لم يطبق حكما واحدا فيما يخصه أو بعض الأحكام والتزم بغير بقية الأحكام يقول لك كافر بالله العظيم، مين قال لك كده؟ طب في واحد فينا بيلتزم بالأوامر الشرعية التكليفية وأحكام العبودية بنسبة 100% ولا 50% ولا 60 ولا 70؟ انظر إلى نفسك. اللي بيطالبوا بتطبيق الشريعة وبيقول لك لازم من تطبيق الشريعة، وهم نازلين في المظاهرات يرموا ملتوف على الناس ويقتلوا الناس، انت طبقت الشريعة كده؟ نفذت احكام العبودية بهذه الطريقة؟ يبقى لما تطبق الآية على نفسك كما طبقت على الحاكم، فلو خرجت الحاكم من الملة يبقى انت اول واحد خارج من الملة. ولو قلت كفر دون كفر هنقول لك ده كفر دون كفر، واللي أخطأت فيه تستحق فيه العقوبة. لكن لأن الحاكم هو أعلى سلطة في الدولة ففي الغالب محدش بيطبق عليه ولا بيحكم عليه، فلو قلت لا الشعب هيحكمه والشعب هيعمل كذا وكذا، الكلام ده في حالة زوال السلطان عنه. فلو قلت السلطة للشعب لا يتصور حكاية السلطة للشعب دي، لأن السلطة للشعب ده كلام عند الديمقراطيين، إنما السلطان ربنا رتب الناس في رفع بعضهم على بعض أو جعل بعضهم درجات عشان يبلوكم فيما أتاكم. فهيقول لك سلطة الشعب، يا من ضحك على خلق الله باسم سلطة الشعب، ويا من ضحك على الناس باسم مجلس الشعب. انتوا كنتوا عارفين زمان، يعني مش عايزين نقول دلوقتي ان حسن مبارك واللي كانوا موجودين معاه ابرياء تمام التمام من كل سوء، واللي يتحمل هذا الكلام من فعلوا مؤامرة ببلادنا مثل الإخوان والأمريكان واليهود والخونة من الإخوان اللي خانوا بلادهم وخانوا أوطانهم وغير ذلك. لا، برضو نفس الكلام، ما كان فيه مخالفات، ومجلس الشعب كان يحزب من أجل اتخاذ قرار لصالح حاكم أو ما شابه ذلك. فعيد الواحد يقول لك السلطة للشعب وإحنا اللي هنحاكم واللي هنعمل، كنت أنت أصلا خالفت الشرع في قيام أحزاب تراعي مصلحتها وتتآمر على بلادها، وكم شفنا من البلاوي الكثير. إذن هتعود القضية في النهاية إلى ولاية الرحمن وولاية الشيطان. فمن خاف الله واتقى وخاف الله عز وجل في بلده وفي الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها، هو ده الوطن رقم واحد، اللي عنده ضمير، اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، اللي يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يسأل عن الحكم الشرعي قبل أن يفعل. ما هو لو كل حكام المسلمين عملوا كده، كل واحد يسأل ويحتاط بقدر ما يستطيع، ساعتها هيقول يا رب، لما يسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، يقول يا رب أنا سألت فلان ده هو وأنا لست خبيرا في الأحكام الشرعية، فأفتاني بكذا وكذا وقال هذا هو الشرع، وقلت له اتق الله عز وجل وكن أمينا على البلاد وخذ بالأحوط لهم، ففعلت وفق إرادتك الشرعية وفق الحكم الشرعي، خلاص. بل ممكن من يفعل ذلك الله يعذره حتى لو خالف، ويكون أفضل من غيره آلاف المرات على حسب قدر الحسنات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن أنت علشان في حكم الأحكام لم يطبق، فلم يقطع رقبة القاتل ولم يرجم الزاني، يبقى معنى ذلك أن الرجل كافر بالله العظيم. وبعدين زي ما قال الدكتور محمد، لو كان الأمر كذلك فهل نفذ مرسي هذه الأحكام بحيث تقتلون الناس من أجل عودته؟ فإن كان السيسي عندكم كافر يبقى مرسي كافر من باب أولى، لأنه تكلم باسم الإسلام وخالفه وخان وطنه وخان بلاده، خان بلاده. إذن القضية أنك تنظر النظر الوسطي، إن المسلم فيه من ولاية الله على قدر الموافقة، وفيه من ولاية الشيطان على قدر المخالفة، ولم نكفر لا مبارك ولا مرسي ولا السيسي، كل هؤلاء مسلمون عندهم أخطاء، نعم، عندهم عصيان، نعم، كشأن سائر الناس. فإن نظرت إلى الحاكم بهذه النظرة هيبقى القضية كلها في إنه كل واحد هيحاول يصل إلى الكمال، ونتناصح فيما بيننا كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن الإخوان ما تواصوا بالصبر، إنما تواصوا بالكفر والغدر، يغدرون ويقتل بعضهم بعضا من شدة غدرهم، فيغدرون بأنفسهم هم نفسهم، إخوان يقتلوا الإخوان، ويقتلون المسلمين ويتاجرون بدمائهم. وهو ده احنا سمعنا مكالمات من داخل ربع نفسها، احنا قتلنا 9 من الشرط او 9 ضباط، والولية فرحانة بابنها قوي اللي هو 9 ضباط ولا حد منها. مين اللي حط في دماغهم كلام؟ ناس ظلوا على ضلال. كنا نتمنى ان حد يبين هذه الامور ويكشفها ويوضحها ويبقى في بصيره وفي وعي، لكن للاسف. وبعدين اي واحد بيخالفك انت بتاخد منه موقف، مش تتخذ الموقف بناء على مخالفتي لشرع الله او موافقته. انا بخالف الاخوان وبقول الإخوان أكبر بلاء حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في العصر الحاضر، وهم سبب كل مرض وكل أذى وكل بلاء. ليه؟ لأنهم تاجروا بدين الله عز وجل وقدموا عليه منهجا وشرعا يفرقون به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فجعلوا أنفسهم أولياء الرحمن وجعلوا غيرهم أولياء الشيطان. وليس المقياس مقياس التقوى والإيمان في طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فالكلام واضح. طيب تعالوا نرجع لكلام شيخ اسلام تيمية، يقول الله تعالى من عادى لي وليا. إذن مقياس الولاية مش برضا الإخوان ولا مع جماعة الإخوان ولا مع السلطان، احنا بقول مقياس الولاية بطاعة الرحمن عز وجل. احنا لما بنقول نسمع ونطيع لولي الأمر مش علشان احنا بيننا وبينه مصالح خاصة ولا محبة شخصية في هذا الشخص، ولكن لأننا نطيع الله فيه، فهو مسلم له من الحب على قدر طاعته لله عز وجل، وأنا أتقي الله عز وجل فيه. وإن كنت شايف من أفعالي أو بعض معاصيه ما يستوجب سخط الله عز وجل، لكن أنا بتقي الله فيه، هو ولي أمر. وكلمة ولي أمر دي لأن الله أعطاه الملك سواء بطريق مشروع أو طريق ممنوع، غلب بالقوة، وصل بانتخابات إحنا لا نراها شرعية لأنها ليست في الإسلام ولم يأمر بها، قال سنعيش عيشة ديمقراطية. ولما تيجي تسأل عن الديمقراطية الإخوان يفسروها بالشورى، وده كلام غير صحيح. لما كان مرسي ماسك وقال الديمقراطية، طوعوا الشرع وقالوا ديمقراطية، هقول لهم يا عم الديمقراطية، الديمقراطية معناها حكم الشعب للشعب، يعني الشعب هو الذي يشرع الأحكام ويحكم بما يراه، فإن سميت هذه ديمقراطية نقول لا نعرفها، لأن الأرض أرض ربنا والبلد أمانة أعطانا إياها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فصاحب الأمانة هو الله مش الشعب. الأمانة بالنسبة للشعب أمانة استخلاف واسترعاء، الدنيا أمانة عندك لكن لست مالكا لها، دي النظرة الحقيقية التي ينظر بها الإسلام إلى الدنيا، إن هي أمانة عندنا هنسيبها بعد شوية. فلما أقول الأمانة دي بتاعتي والأرض دي بتاعتي، أي على سبيل الابتلاء والامتحان، مش بتاعتي أنني أخذتها استحقاقا بالأصالة أبدا. ومن نظر هذه النظرة فنظرته دنيوية، ومن قال إن هذه هي معنى الدولة المدنية، إن أنت تتملك الشيء تملكا حقيقيا، وربنا سبحانه وتعالى مالوش حق في الأمانة ديت، وإن هو مالكها الحقيقي وصاحبها الحقيقي وإنت مجرد راعي أمين مستخلف عليها، فهذا يناقض أصول الإسلام، أو جاهل مش عارف فيعرف. الدنيا كده، ولو لم ننظر إلى الدنيا على أنها دار ابتلاء وامتحان استخلفنا الله عز وجل فيها واسترعانا في عالم يسمى بعالم الشهادة، والله من فوق عرشه وملك الملوك له حق السمع والطاعة وحق العبادة، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، أن ينفذوا أوامره الشرعية التكليفية ويقدموا أمر الله على أمر من سواه، دي حقيقة الحياة. والذي ينظر بغير هذا يبقى يراجع دينه ويراجع عقيدته، وأغلب الناس يجهلون ذلك، ومن يتكلم معهم يتكلم بغير ذلك. وأصل الوطنية أن تنظر إلى الأرض بهذه النظرة الشرعية، إن كل واحد له انتماء لوطنه وانتماء لبلده، بس ما ينساش إن هذه الأرض أمانة عنده، وربنا سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء ويمنحها من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن يسلم لنا بلدنا ويسلم لنا أوطاننا، وأن نعبده فيها حتى نصل إلى قول الله تبارك وتعالى بلدة طيبة ورب غفور. لو وصلنا إلى هذا الفهم يبقى احنا خدنا الإسلام بمذاقه السمح اللي ورد في الكتاب والسنة. فاصل ونواصل بإذن رب العزة والجلال، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل ووقفنا عند حديث الولاية، حديث أبي هريرة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ سامي تيمية، حديث رواه البخاري وهو حديث صحيح من أصح ما ورد في قضية الولاية وتعريف من هو ولي الله حقا. يقول الله عز وجل، وده حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنت بالحرب، والنص الصحيح فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، دي رواية في البخاري. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. طيب، الحديث ده محتاج وقفات في بيان مراد النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، في ضابط لمعنى الولاية. ولاية الله عز وجل مبنية على الوصول إلى الإيمان المطلق، أو درجة التقوى التي يصل فيها الإنسان إلى الطاعة الكاملة في الواجبات والبعد الكامل عن المحرمات، ويزداد قربة بعمل المستحبات وترك المكروهات. ومن فعل ذلك فقد طبق الإسلام كاملا، وحكم بشرع الله فيما خوله واسترعاه حكما كاملا. وهذا مدرج في البشر جميعا على معنى الاستقلال. يبقى كل واحد من اللي بيتابعنا الآن يصدق عليه كلمة خليفة، وإن نفذ أحكام الله فيما خوله واسترعاه فقد أدى ما عليه في هذه الحياة، ومكن الله له في تنفيذ مراد الله عز وجل. لأن في واحد بيقول لي: يا شيخ، كلامك كله لا يؤدي إلى الحراك الذي سيقيم الخلافة، متى ستقام خلافة المسلمين؟ ومتى سيمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تكون أقوى الأمم؟ فالرجل بيقول الكلام على تصور عجيب جدا جدا. هو متخيل إن الشريعة لن تقام ولن تطبق إلا إذا كان في واحد بيحكم المسلمين في العالم كلهم، زي ما هو تصور حسن البنا بالظبط. حط من دماغه واحد اسمه المرشد العام، وحكم كل بلدان الأرض تحت منه، بحيث يقولهم تعالوا يمين يجي يمين، تعالوا شمال يجي شمال، وهو حيطبق الشرع بحذافيره. معايا؟ ده ما حصلش. ده مش التمكين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، ولا يجي بالطريقة دي أبدا. التمكين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره أن تنفذ أوامر الأحكام كاملة فيما خولك واسترعاك. التمكين ده ممكن يكون لأحد الرعية في داخل دائرة استخلافه، كده نجح في الحياة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما واحد يقول لك الشرع لا يقام، فانت بنيت الفعل المجهول. من اللي لا يقيم الشرع؟ هيقول لك الحاكم. طب وانت مسؤول عن الحاكم ولا مسؤول عن نفسك وما خولك واعطاك؟ هل الشرع لا يقام فيما اعطاك، فيما خولك واسترعاك، فيما تقدر عليه انت؟ اذا كان لا يقام يبقى انت الملام. طب لا يقام عند الحاكم، الشرع كله لا يقام ولا بعض الشرع لا يقام؟ خلينا نكون على تعبير دقيق في هذه القضية. قولك بعض الشرع لا يقام، إنما هتقول كل الشرع لا يقام؟ يعني الرجل لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يصلي ولا يقيم الصلاة، يحارب أولياء الله في كل مكان، يغلق جميع مساجد المسلمين وما فيش حاجة اسمها صلاة. يعني الشيوعية لما قامت أيام ماركس ولينين واللي حصل في روسيا، منعوا الدين منعا وأغلقوا المساجد غلقا، وكل مسلم بقى يصلي في غرفة مغلقة عشان لو حد شافه ربما يقتل. فهذا لم يمكن لهم، أوضاع التمكين اللي كان موجود عندهم. فهل تشبه هذه الحالة بحالة حاكم مسلم قصر في أداء بعض الأحكام؟ هذه الغلطة اللي غلط فيها كل بتوع الإخوان وكل من نتج وتولد من رحمهم من الجماعات الإسلامية أو التي تنسب إلى الإسلام وضلت بسبب الفكر القطبي والسروري. لأن التمكين، تمكين الدين إن أنا نفذ أحكام ربنا سبحانه وتعالى فيما أعطاني وخولني واسترعاني. فإذا كان السلطان أو الرئيس مقصر في أداء بعض الأحكام، ده مش معناه إنه هو كافر بالله العظيم أو خارج من الملة أو كفر أكبر، بل كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، زي ما قال عبد الله بن عباس. لكن واحد حارب الإسلام ومنع الإسلام تماما في ملكه أن يقام، واللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يحاربه، واللي يصلي الصلاة يعتقله، لك لا ما تصلوش. فإن قلت هذا موجود في مصر والحاكم يفعل ذلك مع كل الناس، قلت أنت كذاب. فإن أغلق مسجدا ضرارا يجتمع فيه الشيخ مع أتباعه ليرتبوا كيف يفجرون برجا كهربائيا، أو كيف يقتلون ضابطا أو شرطيا، قل ده من حق، ولم يمنع ذكر الله وإنما منع الإيذاء وسفك الدماء. فإذا سميت ذلك منعا لذكر الله يبقى أنت المضلل. النقطة دي مهمة جدا جدا. إذا قيام الخلافة على المعنى العام هو اللي بيؤدي للمعنى الخاص. يعني إيه؟ يعني كل واحد ربنا سبحانه وتعالى استخلفه بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال ربك الملائكة إن جعلوا في الأرض خليفة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. فكل واحد مستخلف في الأرض وهو خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان. الأحكام اللي هتطبقها في هذه الأمانة للدهالك وما استخلفك وخولك فيها هو اللي هيحاسبك عليه. تطبق الأحكام كاملة، الحمد لله مكن الله لك ووفقك في أداء الطاعة. جت تطبق فجه الحاكم منعك من بعضها، فأطع ربك ولا تطع الحاكم. فإن سجنك أو ضربك أو عذبك فاصبر ولا تنزع يدا من طاعة، وهو يتحمل المسؤولية أمام ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا أصبر، لكن إن تركني أعبد ربي وأنفذ الأحكام يبقى ليه حنزعه على الملك؟ ليه الدوشة اللي حصلت في البلد كلها وفي سائر البلدان؟ أهو قتال لإعلاء كلمة الله؟ أبدا والله. بل لو جاء أوباما الآن بجيوشه وجحافله واحتلوا بلاد المسلمين وقتلوا الملايين لفرح الإخوان فرحا لا يفرحه اليهود ولا النصارى. يبقى أنتم يعني دعوة أن كنتم بتعملوا الكلام ده لإعلاء كلمة الله دعوة كاذبة. ربنا سبحانه وتعالى جعل أولياء الرحمن يحبون أهل الإيمان، يحبون من شهد بالتوحيد، يحبون من مات على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعصم الدماء، فكيف أقتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على الرغم من عصيانه وتقصيره؟ ده لو كان كافر وشهد أن لا إله إلا الله قبل القتل لا يجوزنا نقتله. أسامة بن زيد قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله قبل ما السيف ينزع رقبته، وسأله قالها خاف من القتل، رسول الله قالها ألا شقت عن قلبه. إذا القضية دلوقتي اللي بيقول متى ستقام الخلافة دي سؤال ما لا يوجه إليني ولا يوجه إلى أحد، يوجه إلى رب العزة والجلال. يا رب متى ستقام دولة كاملة للمسلمين أقوى من دولة أمريكا في الولايات المتحدة؟ ربنا ربنا يشاء. طب وإمتى ربنا حيشاء؟ الله أعلم. بس هو قال لك التزم بشرعه، نفذ حقه عليك، حق الله للعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أنصر دينه من خلال حفظك له وتمسكك بشرائعه وأحكامه على نفسك وبيتك وما خولك الله واسترعاك، وأدي الأمانة لربك كما ينبغي، لا تسرق، لا تأخذ شيئا لا يحق لك، يعني في أبسط ما يمكن. وبقولها بصراحة، إن الشخص اللي بيشغل الكهرباء وغرضه إسقاط البلد ليس أمينا، واللي بيشغل الكهرباء من غير عوزة أو حاجة وغيره يحتاج إليها ليس بأمين. الأمانة تقتضي حرصي على إخواني. يعني أنا عايز أقول لكم على حاجة، الناس بتعاني من الكهرباء وانقطاع الكهرباء فترات طويلة في أماكن كتير. المنطقة اللي احنا فيها سبحان الله بفضل من الله عز وجل الكهرباء ما بتقطعش. أنا نفسي بقت عايز أتصل بحد من المسؤولين وأقول اقطع عنا ساعة يا جماعة علشان خاطر يعني اللي بقى زي إخواننا اللي موجودين. ديني يحتم علي أنني أشارك إخواني في حاجة هي صحيح بسيطة ونسأل الله العافية وبتوع الكهرباء ما ياخدوش الكلمة يروح ينفذ على طول. هيقولوا تبع السيسي عشان الكهرباء 13 عندهم. لا والله القضية كلها بتيجي ازاي ما تعرفش. الكهرباء مستمرة في المنطقة اما يكون عشان هي قريبة مثلا من بعض المصالح الرئيسية زي محطة مترو او حاجة زي كده فما بقطعوهاش. نصيبنا ونصيب الناس جيراننا كده. بس احنا انا بقول يا جماعة لو انتوا قطعتوها عننا ساعة هنتحمل. انما في مصالح ممكن تقتضي لكن اللي عاش هو خد هذا الفضل من ربنا سبحانه وتعالى. لكن الواحد نفسه اللي عنده حرص وأمانة وخوف من ربنا سبحانه وتعالى هو نفسه يقول لك أنا عايز أتحمل معاكم المشقة واقف معاكم واسندكم. ماذا نصنع؟ فأنا بقول لك دلوقتي إحنا لو عاوننا إخواننا ووقفنا مع حكامنا في طاعة الله عز وجل وليس في معصيته البلد هتنجح. وده أساس السمع والطاعة. فإن شفت حاجة مخالفة او امر بمعصية او انت نفسك تخدم بلدك بس الطريق اللي هم حاطينه فيه ربا زي احد الاخوة بيكلمني يقول ده هم مطلعين شهادات الاستثمار يا شيخ اللي هي في المشروع اللي احنا كلنا عايزين نشارك فيه وبعض الاخوات عايزة تبيع ذهبها عشان تشتري سندات او اسهم في قناة السويس الجديدة. فبتقول دلوقتي ده هم عاملين شهادة بتاع ده هو استثمار بنسبة 12.5%. يعني هتحط 100 جنيه يبقى بعد سنة هتاخدهم 112.5. طب ما جايز القناة تكسب اكتر من كده او تخسر. ليه بيحدد نسبة؟ ليه ما يسيبش العائد مفتوح؟ مش حاضر اشارك في المسألة دي خلاص. اما يحطها اسهم في البورصة بحيث السهم يزيد او ينقص يوميا على حسب قيمة القناة والقيمة الفعلية ساعتها بيشتري. ولذلك هنقول للمسؤولين اتقوا الله عز وجل في البلد اعملوا حاجة ترضى ربنا. فان لك والله المفتي قال ان ينفع شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت خلاص يتحملها في رقبته. والناس عليها الاحتياط والاحتراز. فعشان بلدنا تنجح ابعد عن الربا. او حتى اللي عايز يساعد البلد ما يدخلش هذا الاتجاه. طيب ناس مصرين وقالوا النظام في البلد كده والله انا همشي مع النظام فيما يوافق شرع الله عز وجل. احنا بندي اشارات بنقول لكم فيها يا جماعة في ناس كتير من اللي خدعوا في الاخوان وفي غيرهم بيحبوا دينهم وبيحبوا بلدهم ونفس حد ياخد بايدهم يبقى اي عائق موجود فيه مخالفة ابعد عنه. لان الناس دي خايفة من ربنا سبحانه وتعالى وفاهمين دينهم كويس. ليه انا ما ساعدهمش؟ فانا بقول لهم برضو نطيع في طاعة الله ولا نطيع في معصية الله عز وجل. ده ما يأثرش في حبك لبلدك ولا طاعتك لولاة أمرك ولا شيء من هذا القبيل. لأن الحاجات دي أنت دلوقتي هم حرين. البلد بلدهم مسكينها زي ما هي بلدنا. بس ربنا جعل التمكين لهم. والأمر في إيدهم. فما بيش واحد بقى أحمق يقول لي طب وأنا ليه ما نزلش الشارع لغاية ما يبقى التمكين في إيداني. انزل بقى موت في الناس وشوف اللي هيغلب مين. وقعد حارب بلد بقى. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يجعل الناس كلها زي الملائكة. وانما ابتلانا. احنا نتمنى نخدم بلدنا بس بتقوى الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث القدسي عن رب العزة والجلال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ابحث عن الواجبات ونفذها كاملة وابحث عن المحرمات وابتعد عنها كاملة. ولو وقعت في مخالفة استغفر الله عز وجل ده طريق التقوى، ده طريق العبودية، ده تطبيق الشريعة الإسلامية. تطبيق الشريعة الإسلامية موجه إلى كل نفس، لأنه هو ده توحيد العبودية. فإن قلت لا ده الكلام ده للحاكم، يبقى أنت تبع الإخوان المسلمين الخوارج اللي قاعدين يقولوا توحيد الحاكمية والكلام على الحاكم ونسى نفسه ونسى اللي معاه، إن كل اللي بيعملوه مخالفات إلا النذر اليسير. أنا مش عارف والله الراجل اللي نازل في الشارع وشاي الرشاش وشاي الخرطوش وشاي صفايح بنزين عاملة أزايز مولوتوف وإطارات عشان يمنعوا بها طرق الناس، طب انتوا بتعملوا كده ليه بقى؟ إن شاء الله عز وجل، أهذا مما أمر الله عز وجل به أن تفعله فيما أعطاك وخولك واسترعاك من صحتك ومالك تاخد مالك وتشتروه مولوتوف؟ هو ده اللي أمرك به النبي عليه السلام؟ إن قلت أمرني هات الدليل وإحنا نيجي نقف معك بالمولوتوف. ما عندكش دليل يبقى اتقي ربك يا أخي. إيه اللي بتعمله في البلد؟ إيه اللي بتعمله في الناس؟ وبعدين الجيش والشرطة دول ما هم أفراد من نفس المجتمع ونفس البيئة. يبقى احنا لما قلنا ان الاخوان بيكفروا المجتمعات وقلنا ان فكر الاخوان فكر تكفيري، فالعيب في ان الفكر نفسه اللي ربه حسن البنا وسيد قد هو الفكر الفاشل، هو الفكر اللي مهما صنعت بيولد تكفيريين وبيولد خوارج العصر. فهتقولي لا ده كان حسن البنا فكره منضبط بأمرة ايه؟ بأمرة إيه إن شاء الله عز وجل؟ الكم الهائل من الناس اللي ماتوا والدماء اللي أسيلت بسبب أفكاره. طب وانا مش وراه ليه؟ ما طريق النبوة وطريق الولاية واضح. أولياء الرحمن معروفون وسمتهم موصوف ووصفهم معروف بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة أو كبيرة، مش متابعة المراقب بتاعي اللي تبع الإخوان ولا المرشد العام ولا مكتب الإرشاد ولا مراقب البلد المحافظة ولا مراقب المدينة ولا مراقب القرية. انتوا تهبلتوا في دماغكم ولا ايه؟ اطيعوا مخلوقا في معصية الخالق واقول هو كده اللي هيرجع الخلافة والتمكين، وهو ياريت رجع وياريت استمرت بعد ما وصلت له، عشان نبين ان الفكر بتاعكم هو الفاشل. الفكر بتاعكم فكر تكفيري خارجي من الفرق الضالة الفرق المارقة زي ما وصفها النبي عليه السلام. فالآن ان كنت عاقلا فعد الى رشدك وتب الى ربك وتبرأ من كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ من بيعة الإفك والزور التي بايعتها للإخوان المسلمين فما أنزل الله بها من سلطان، بل البيعة على السمع والطاعة لمن ملكه الله عز وجل حتى لو بالقوة. هيقول لي هذا لم يأتي على منهاج النبوة في الوصول للحكم، لكن منهاج النبوة بيقول لك لو وصل حتى بطريقة مخالفة اسمع وأطع واتق الله عز وجل في أمرك بطاعة الله أطيع وأمرك بمعصيته تقول لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أظن كلام واضح جدا جدا. طيب نرجع بقى للحديث، بيقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. النوافل اللي هي المستحبات اللي بتاخد أجر في فعلها ولا وزر عليك إن تركتها. أصحاب الفرائض اللي بيأدوا الواجب اللي عليه، الواجب الشرعي اللي انت لو عملته تاخد ثواب ولو تركته ربنا يعاقبك، ده اسمه الواجب وتعريف الواجب. ما أمرك به الحق سبحانه وتعالى أو أمرك به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الإلزام لازم تعمل، ولو ما عملتش هتبقى عاصي، ده اسمه واجب أو فرض، فيش فرق بين الاثنين في المعنى. طيب وعكس الواجب المحرم اللي الإنسان بيثاب على تركه ويعاقب على فعله. فعل الواجب وترك المحرم هذا يسمى مقتصد. وده درجة الإيمانية، درجة المقتصدين. طب إن زاد في الطاعة ففعل المستحبات، يعني صلى صلاة الظهر 4 ركعات وصلى قبلها 4 وبعدها 4، الأربعة اللي قبله واللي بعد ده مستحب، أو صلى 2 قبل و2 بعد ده مستحب، هياخد ثواب كتير، يبقى أدى الفرض وزاد على الفرض بفعل المستحبات. صام رمضان وصام الاثنين والخميس وصام 3 أيام في وسط الشهر، يبقى ده فعل الواجب وزاد بفعل المستحب، أدى الركن وحج البيت، وبعد كده عمل عمرة لما تيسر له الأمر، يبقى ده بنسميه اللي هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، هذا الشخص من المقربين. يبقى الدرجة الأولى درجة المقتصدين، والدرجة الثانية درجة المقربين أو من السابقين بالخيرات. دي الدرجات اللي وردت في الشرع، هذا متقي وهذا متقي، لكن درجة التقوى عند المقرب وعند السابق بالخيرات تختلف عن درجة المقتصد، وكلاهما من أولياء الله عز وجل. يبقى الولاية لها طريق يتابع فيها الإنسان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا وصل إلى درجة المقربين يعني ربنا هيحبه وهو في درجة المقتصدين، وهيحبه وهو في درجة المقربين السابقين بالخيرات. لكن لما يوصل لدرجة السابقين بالخيرات الدرجة دي بيحصل فيها إيه؟ إرادة العبد اللي موجودة في القلب، إرادة مشيئته نيته في الفعل، إرادته تنطبق على إرادة الله الشرعية، ماشي على الشرع 100% بينفذ أوامر الله كاملة. لما يوصل للدرجة دي نقول تتوافق الإرادة الإنسانية مع الإرادة الشرعية وتتوافق تلقائي مع الإرادة الكونية، يبقى فيه 3 إرادات لازم تفرق بينهم. إرادة العبد لازم تنضبط تماما على الإرادة الشرعية. طب والإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية واقعة سواء أنت أطعت ولا عصيت. يبقى من وافق إرادة الله الشرعية فهو ولي من أولياء الله. فإذا وافق إرادة الله الشرعية ربنا سبحانه وتعالى بإرادته الكونية يفتح عليه بركات من السماء والأرض. الكلام ده على مستوى الشخص، حتى لو كان في دولة لا تلتزم بالإسلام أو دولة كافرة، يعني هو عايش في الغرب وانطبق على مع إرادة الله الشرعية 100%، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الخير والأجر وهو عايش تحت ولاية الغرب أو تحت ولاية الكفر. هيديه من البركات والخيرات ويكون سبب في السعادة في الدنيا والآخرة. طب لو هو عايش في بلد مسلم وفيها مشاكل والناس بتقتل وتفعل وتفعل وهو ملتزم بالشرع، هو نفسه ملتزم بالواجبات المستحبات، ترك المكروهات ترك المحرمات مثل هذا الشخص ملتزم بأحكام التكليف، ربنا سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب والمشاكل الاقتصادية كتير، المشاكل تلحق العصاة، أما الذين أطاعوا الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب بإرادته الكونية عشان يطلع له مخرج من المشكلة اللي هو فيه. فإن كان ما بيشتغلش ربنا يهيئ الأسباب بأقل الأسباب يلاقي شغل ويرضى بالقليل ويصبر، لأن ربنا فتح عليه بركات من السماء والأرض. لأن هو القضية أخوانا في مسألة الرزق ماهيش مرتبطة بأن الحاكم يوفر للناس فرص العمل ويوفر للناس كذا وكذا وكلام من ده. حتى لو وفر لموسى فرص العمل كلها وحتى لو جاب لهم مليارات من كل مكان والناس ما عندهاش إيمان ولا خوف من ربنا سبحانه وتعالى، كل الكلام ده هيضيع، هيسرقوا الحرمين. الله يتقي الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هيسرقوه. إنما اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى وبياخد حقه فقط ويتقي الله في الغير ويحرص على إخوانه ويخاف الله عز وجل في جيرانه ويخاف الله عز وجل في أهله وإخوانه، هتجي تبص تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب لسعادته هو على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأسرة، والناس هتحبه وتتعلق به إنه شايفين في قلبي رحمة ورأفة وحرص على إنه ياخد بيد الناس إلى الجنة. هو ده ديننا، ديننا بتصور بسيط إن أنا أخذ بإيدي الناس إلى الجنة، أطفي النار اللي هي نار المعصية اللي بتحرق فيه وأكون حريص عليه. الإحساس دي كان موجود جواك يبقى أنت راجل مؤمن. إحساس الدين والإيمان والتقوى، هذا الإحساس هو مصدر الوطنية، الخوف من الله عز وجل في بلدك وعلى بلدك وعلى ناسك وعلى أهلك. زي أقول لك بالضبط، واحد شايف حريقة في داره يقعد يتفرج عليها؟ مش هيقعد يتفرج عليها لأنها هتحرقك، فبيروح على طول جري يجيب المية وبتاع ويحاول يساهم ويتبلغ الإطفاء وبتاع لغاية ما النار تنطفئ، ومش كده وبس، ويرجع يساعده كمان في أن يصل إلى حاله وإلى أفضل من حاله. اللي بيعمل كده يقول لك ده راجل شهم، راجل حريص على بلدي. لو شفنا واحد بيعمل مصيبة أو بيحاول أنه يخرب في البلد أنا مسكوتش، أبلغ الناس وأبلغ المسؤولين وأقول لهم يا جماعة في كذا وكذا لأن كارثة هتعم. وغير كده كمان الإيمان يحتم عليك كده، ده دين. إنما أنت تصورني مؤمن لو أنا شاركت معك في التخريب وفي تضييع الأمة كلها بهذا الشكل؟ بأنت اللي مخك تعبان أو أنت حصل عندك خلل في ذهنك وفي عقلك وفي فهمك ومحتاج تتعاد مرة تانية بحيث تلتزم على نظام الشريعة وتتعلم دينك. تعلم دينك يا أخي. فالمسلم فهم الحياة كويس، ربنا خلقه عشان إيه ولماذا ابتلانا في هذه الدار وكيف سننقلب إلى دار القرار، فتلاقي الدنيا خرجت من قلبه وطمعوا فيما عند ربه، ويطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط اللي بيقول فيه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. إنما واحد بقى بيقاتل بإيده وسنانه عشان يوصل للملك وما هوش عارف يوصل، يعمل كل الحيل وكل البدع على مدار سنة كاملة عشان يسقط بلد ويحرقها عشان هو اللي يمسك الملك ومش عارف، كل الأسباب واستعان بكل القوى اللي في الدنيا، حتى قوة أمريكا بصواريخها النووية وأقمارها الاصطناعية والكلام ده كله ومش عارف، أمريكا كلها متكتفة ومش عارفة تتصرف إزاي، كل مشاريع الخراب ضاعت انت نسيت حاجة مهمة جدا، ان انت لن تحصل على الدنيا الا اذا شاء الله عز وجل. فربنا ما شاء لكم ان تمسكوا ولا ان تستمروا في الملك. فكلامكم دلوقتي وعمايلكم كلها حرب على مشيئة الله عز وجل. وما تشاءون الا ان شاء الله، مش هتعرفهم الا اذا شاء الله عز وجل ذلك. فكن ربنا سبحانه وتعالى يفشلكم، تدعم ان ربنا يحرق البلد فربنا يسلم، تدعم على من خالفكم فربنا يسلم من خالفكم ويضيعكم، تدعو بكذا وكذا فتجد الجواب عكس ما تفعلوه. ده مش خليك تقف وقفة كده وتراجع نفسك، اكيد فيه حاجة غلط، انا من اولياء الرحمن ولا من اولياء الشيطان، انا ماشي مع اولياء الرحمن ولا مع اولياء الشيطان، انا ماشي مع الامريكان واليهود وولائي لهم. وطبعا الامريكان ما حدش هيقول ان اوباما من اولياء الرحمن، يعني يوم ما يصور لك ان القرضاوي ان اوباما من اولياء الرحمن فقل اعوذ بالله من الشيطان. اما الشيطان يطلع في ثياب الواعظين هتعمل فيه ايه؟ واحد يسجد لربنا شكر عشان قتل 100 نفس في تفجير، تقول لي ده رجل من أولياء الرحمن؟ يا أخي اتق الله عز وجل. طيب الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إيه؟ كنت سمع ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته من أحبه الله عز وجل هو الذي اللي حقق إياك نعبد، فإذا قال إياك نستعين استجاب الله له على طول. قال كنت سمعه الذي يسمع به، فواحد يقول لك استنى شيخ بقى، كنت سمعه الذي يسمع به شرح الحديث، ابن تيمية صدر كتاب الفرقان بهذا عشان نفهم معنى الانضباط على الشرع اللي هو أساس الفصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كنت سمع الذي يسمع به، لك بس بقى ده عبد رباني مكشوف عنه الحجاب، ده وصل، ده يا عم ده حاجة تانية خالص، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيمشيه، هو ماشي من نفسه، مش ماشي من نفسه. الشيخ او شيخ الطريقة ولك عبد رباني، والشيخ الطريقة بس زي برضو معلش الواقع بيقول كده، الاخوان يرون قادتهم عبادا يسمعون بسمع الله ويبصرون ببصر الله ويبطشون بيد الحق، كل حركة أو سكنة فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها وليس الشيخ. دي عقيدة عند الإخوان، تقديسه للمراقب بتاعه أو المسؤول عنه بيخليه ينفذ وينظر إليه على أن ده الجنة. الجنة عند الشيخ، الجنة عند المرشد العام، الجنة في مكتب الإرشاد. أنتم متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هم يقولوا لا، من أطاع حسن البنا دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. دي حقيقة دعوة الإخوان المسلمين ببساطة شديد. إيه الفرق بين الإخوان وبين المسلمين؟ وإزاي هم الإخوان وسموا أنفسهم بالمسلمين وجعلوا الإسلام محصورا فيه؟ لأنهم قالوا حسن البنا كان بيقول كده، اللي هيمشي مع جماعة الإخوان ليس عندنا له ثواب إلا الجنة، فحسن البنا عمل الجنة بتاعته هو وجماعته. طب واللي يخالف حسن البنا وجماعته فقد أبى. هقول لهم لا، بلاش تضليل، الرسول قال ذلك في متابعته هو صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني، مش من أطاع حسن البنا دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيقول لك ده أمير، الأمير بتاعنا معصوم، لأن ربنا يقول ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ما تفهم الحديث بيقول لك كنت سمع الذي يسمع به. يعني ايه كنت سمع الذي يسمع به؟ زي ما وضحت لكم، تتوافق إرادة العبد في حركته وسكنته، في سمعه وبصره، في قوله وفعله، مع إرادة الله الشرعية. إرادة الله الشرعية هي الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته على درجات الأحكام التكليفية، فتتوافق إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية، وستتوافق تلقائيا مع إرادة الله الكونية، لأن إرادة ربنا الكونية لا يكون في ملكه إلا ما يريده كونا، أما ما يريده شرعا ففي كتير بيخالفوه، فإذا خالفوها لم يطبق عليهم الحديث، فهؤلاء يخالفون إرادة الله الشرعية، وهؤلاء عصاه أضلهم الله. لكن من وافق نقول وفقه الله، حتى كلمة توفيق جاية من الموافقة أو اتفاق الإرادة الإنسان مع إرادة الله الشرعية مع إرادة الله الكونية. إذن كنت سمع الذي يسمع به، أي يوفقه الله عز وجل في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، لأن سمعه منضبط على الإرادة الشرعية، وبصره منضبط على الإرادة الشرعية، على الشرع والتكليف. حتى لو حدثه الشيطان أو حدثته نفسه بالعصيان، فإن الله عز وجل بإرادته الكونية ومشيئته سبحانه وتعالى يحول بينه وبين قلبه، زي ما ربنا قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واحد يقول لك إيه، راجل كويس وملتزم ومية مية ما شاء الله وبيصلي الصلاة وناس كتير من دول، فيجي شيخ يضلل يقول له إيه، قم ساعد إخوانك وجاهد في سبيل الله. طب ساعد إخوان أعمل إيه يا أخي؟ ساعدهم، ساعدهم إزاي يعني؟ هنعرف بس بعد ما ناخد الاتصال ده. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل يا أخ عبد العزيز. أهلا وسهلا يا أخ عبد العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بي. شيخي الفاضل، أحب أعمل معك مداخلة. ثقة الناس الآن في المشايخة انهزت، فثقة الناس في المشايخ انهزت. أنت بينت أشياء كثيرة، ونسأل الله أن الأشياء اللي أنت بينتها تكون فعلا صحيحة، وإحنا قاعدين نتبعك ونتبع ما تقوله، وفعلا نجد أشياء صحيحة. لكن نتمنى ونتوقع أن مشايختنا، بعض من مشايختنا يكونون مغرر بهم، أو يكونوا نحن نثق بهم أمانة، يعني مهما كان منهم أخطاء بعض منهم، ولكن لا نرحم من، ولا نرحم من يكون غلطان أو ينوي لبلاد المسلمين. نحن لا نتعاطف مع الناس هذول، لكن نحن لنا مع ولاة أمورنا بيعة. فصل يا أخ عبد العزيز. هو بقول المشايخ يعني لعل هؤلاء مغرر بهم، يعني ما يكون شيخ وماشي مع الإخوان المسلمين بهذا الشكل وبعدين نقول إن هو مغرر به، فهي صعبة شوية يعني، لأن الشيخ أصلا ممكن يكون فكره وعقيدته اللي تربى عليها هي هذه فعلا. ممكن واحد يقول لك أنا تربيت بالإخوان، والإخوان بيعملوا شباك على المشايخ، ما بجيبش شيخ كده يقنعوا الحجة بالحجة. يعني إحنا قاعدين نتكلم على الهواء، يقدر أي إخوان يدخل يتكلم ويناقش ويبين لنا حجته، أو أي شيخ منهم يعرف يجادل عن نفسه ويتكلم بالحق، والحق هو اللي يسود. طالما أنا وإنت بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نتتبع الشرع فين وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فين، خلاص هنصل الحق، انا راغب في الحق وانت بتزعم انك راغب في الحق، يبقى احنا اتنين اذا تناقشنا هنصل الحق، وحتى من غير مناقشة الحق بيجمعنا، لان هو بيقول كلمة الحق في السعودية واحنا بيقول كلمة الحق في مصر، فهتلاقي كلمة الحق هي اللي فرض نفسها علينا، فالكلام بينه توافق. ولذلك كل من كان على الحق هتلاقي كلامنا اللي بنتكلم فيه ممكن هو نفس الكلام اللي بيقوله الدكتور رسلان مثلا في خطبة الجمعة، انا ما اعرفش هو خطب في ايه، لكن هتلاقي لو كان نفس الموضوع هتلاقي نفس الكلام اللي قاله هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، هو نفس الكلام اللي قاله مثلا الشيخ محمد ربيع في خطبته، او الشيخ ربيع هو نفس الكلام اللي قاله الشيخ فوزان، الشيخ صالح الفوزان. ليه؟ لان طالما انت بتتكلم عشان ترفع الدليل والكتاب والسنة بمنهج اهل السنة هتلاقي الكلام واضح، هتلاقي اللي في المغرب من اصحاب الدعوة السلفية الحقة هتلاقي بيتكلم معاك بنفس المنطق من غير ما شفتهم. الحق هو اللي بيجمعنا لان الكل داعي اليه، انما لما يحصل ان واحد بيدعو للحق فيجي التاني يشوش عليه عشان خاطر ان الشخص ده ما ترباش على الحق. الاخ عبد العزيز من السعودية بيقول ان ممكن يكون شيخ مغرر بيه، نعم هو مغرر بيه ليه؟ لان الاخوان المسلمين ما طلعوش شيخ عشان خاطر درس العقيد، لا، عشان ربوه على افكار حسن البنا والسمع والطاعة والامة والخلافة وكلام من ده، والشخص نفسه مش فاهم دينه كويس. صحيح احنا ليه بنقف وبنكشفهم؟ لانه مصور للناس ان هم الشارع، انما انا بيقول طارق سويدان هل ده فاهم الاسلام؟ فاهم دينه كويس؟ لا، مضلل، وكان خطر على الأمة، خطر ماحق. أول ما اتكلم زي ما الإخوان قالوا اتكلم في السير. أنا أذكر لكم موقف، أنا اشتغلت في الدعوة فترة طويلة جدا بحسب عمر الواحد المحدود، من ساعة ما دخلنا الكلية حتى وقتنا هذا قرابة 31 سنة مش شغال في الدعوة. فالمهم في أيام معينة وأنا بحضر الدكتوراه جيت سكنت في المرج في القاهرة، المرج معقل للإخوان، والإخوان زي ما انتوا عارفين كلام ما كانش واضح أيامها أوي أوي، الإخوان عندهم نظام القيادة والتدرج الهرمي وأتباعهم متربين على طريقة معينة. فأنا بقى تخطف في مساجد الجماعة الشرعية في الأنصار السنة في غيرها، والناس متعلقة بالواحد كان منهجه علم شوية. فاتكلمت مرة على معاني العلو وارتباطها في الواقع، فلقيت الشيخ أتابه هو ده القيادة الكبيرة الخط الكبير بتاع المرج كله، الله يرحمه بقى كان مات ولا ما عرفش عنه حاجة، قول لي بلاش تتكلم في الحتة الموضوع ده. طب ليه بقى ان شاء الله؟ نقول له ليه؟ قال لي لا بس معلش بلاش تتكلم في كذا، ما تكلمش على الصفات ولا علو الذات ولا علو القهر ولا علو الشأن، اصل الحاجات دي يعني احنا عايزين حاجة عملية. يعني ايه عمل ديت؟ المهم انا بقى طبعا ساعة ما قال كده عرفت ان هو مش سكتنا خالص، لكن افرض انا استجبت له وتقربت منه، هو مش هيقول لك انت تبات هتمشي في سكة الاخوان، لا هيسيبك مرة واثنين وثلاثة واربعة، يزورك تقرب منك بعت لك هدايا شوف احوالك شوف بتاع لغاية ما يمسكك وتبقى قيادة في الإخوان وداخل تحت الخطة العامة بتاع الإخوان. أنا بتكلم على شرع ودين، لو في حاجة مخالفة للكتاب والسنة قول لي أنت خالفت في كذا، قلت استوى معناها استولى، لكن إذا كان حسن البنا نفسه هو اللي بيقول استوى معناها استولى نعمل فيه ده إيه؟ أو استوى ما لهاش معنى نفوضها إلى الله عز وجل، هو عايزك تبقى كده، فلما يجي الشيخ يسلك طريق الإخوان ويعيش مع الإخوان بيبقى متبرمج، والله ما بعرف يتكلم إلا بإذنه، لكن بيتكلم بحرية زي ما احنا بنتكلم كده، والشرع هو اللي يقودنا، ونقول كلمة الحق حتى لو على أنفسنا، ونبين الكلام بوضوح، ونصرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولي الأمر، إلا في معصية الله ما يقدروش يتكلموا في الكلام. فطارق سويدان من قيادات الإخوان تربى على كده، فيقول لك وظف الكلام عشان تخدم القضية دي. فلما يجي يصور للناس الدين على حسب مراد الإخوان المسلمين، وأنا بقى عارف وألاقي فيه تضليل، هو وسلمان العودة واسمه ده هو عائد القرني وعواد القرني والعريفي والجماعة دول، فمحدش يلومنا في كده، لأن احنا بنبين الحق. هما لو كانوا صادقين هتعرف الشيخ ده هو صادق، يوم ما يطلع يكشف عوار الإخوان زي ما احنا بنكشفه كده تعرف ان الراجل ده صادق. إنما طول ما هو قاعد بيتخفى، والناس في السعودية أو الأخ عبد العزيز يحسوا لك والله يا أخي احنا حريصين عليهم، واحنا حريصين عليهم نفس الكلام، ما يطلع يقولوا كلمة الحق، يطلع يقولوا الرأي الحق في الإخوان، يطلع يقولوا فيما يحدث الآن في مصر اللي هم بيتمنوا الآن خرابها. أنا بقول لك يا أخ عبد العزيز، المشايخ دول حتى لو كانوا في الحرمين، هؤلاء يتمنون حرق مصر وحرق السعودية الاثنين مع بعض، وإن كانوا صادقين لخرجوا على الناس وأفرضوا الكلام وحلقات وحلقات عشان يرجعوا هذا الشباب المغرر به إلى عقولهم وإلى إسلامهم الصحيح في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي بنقوله. فإذا كان الناس في السعودية مش قادرة تستوعب هذه المسألة، فإحنا بقول ربنا سبحانه وتعالى يعافيكم، لأن الواحد حاسس بأشياء، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ظنوننا خاطئة فيما تتعرض له المملكة العربية السعودية من مؤامرات، وربما على يد أبنائها، وربما على بعض أمرائها، لأنهم متعاطفين مع هذه الجماعة الخارجية التكفيرية. فنسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. إحنا بنحاول من هنا ونبني من هنا علشان نرجع الناس إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الدعوة الصحيحة النقية، هذه الدعوة لربنا سبحانه وتعالى حفظها بما هيأ من أسباب في دعاة رفعوا شعار الكتاب والسنة وصدقوا مع الله عز وجل، فكانت الفتوحات وبركات من السماء والأرض ما كان يحلم بها أي حد في الخليج، ولا كان حد يتخيل أن الأرض من تحت أقدامهم ربنا مليئها بالخيرات، وإن ده ستفتح بإذن رب العزة والجلال. الآن يخربون بيوتهم بأيديهم، وكل واحد بينخر زي السوس في البلد وبيضلل الناس. نبني ويجي غيرنا في القنوات بتاعتهم يهد، نقول يا جماعة احذروا من الإخوان، والتانيين كأن شيئا لم يكن. الوقت انتهى، هنرجع إن شاء الله إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لعل يكون إن شاء الله عز وجل في هذا الأسبوع أكثر من مرة بنحاول يعني نوضح. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.